تعالى وقاتلوا التي تبغي يعرضون عليها. أحسن أحسن. طب نقف هنا الأسئلة ولا نكمل الصورة؟ باقي لنا يعني ثلاث صفحات. نكمل أحسن. كم إقرأ شيء؟ ثلاث صفحات. يعرضون عليها أي على النار خاشعين من الذل، عبارة عن الذل والكآبة، من الذل يتعلق بخاشعين أو بينظرون، وعلى هذا عول الزمخشري ينظرون من طرف خفي. فيه قولان، أحدهما أنه عبارة عن الذل لأن نظر الذليل بمهانة والسكان، والآخر أنهم يحشرون عميا فلا ينظرون بأبصارهم وإنما ينظرون بقلوبهم. واستبعد هذا ابن عطية والزمخشري، والطرف يحتمل أن يريد به العين أو يكون منظرا يوم القيامة يتعلق بقال أو بقسر. ألا إن الظالمين يحتمل أن يكون من كلام الذين آمنوا مستأنفا من كلام الله تعالى لا مرد له، ذكر في الروم من نكني إنكار، يعني لا تنكرون أعمالكم، أي لا تنكرون أعمالكم. يهب لمن يشاء إناثا، قدم الإناث اعتناء بهن وتأنيسا لمن وهبهن له. قال وافر ابن الأسقع، من يمن المرأة تبكيرها بالأنثى قبل الذكر، لأن الله بدأ بالإناث. وقال بعضهم نزلت هذه الآية في الأنبياء عليهم السلام، فشعيب ولوط كان لهما إناث دون ذكور، وإبراهيم كان له ذكور دون إناث، ومحمد صلى الله عليه وسلم جمع الإناث والذكور، ويحيى كان عقيمة، والظاهر أنها على العموم في جميع الناس. كان إذا رزق رجل ببنت يأتي ويقول هنيئا لك هنيئا لك، فالأنبياء آباء بنات، الأنبياء أبناء بنات، يعني أغلب الأنبياء أبناء بنات. صحيح. نعم. والظاهر أنها على العموم في جميع الناس، إذ كل واحد منهم لا يخلو عن قسم من هذه الأقسام الأربعة التي ذكر. وفي هذه الآية من أدوات البيان التقسيم، أما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. الآية تبين الله تعالى فيها كلامه لعباده وجعله على ثلاثة أوجه، أحدها الوحي المذكور أولا وهو الذي يكون بإلهام أو بمنام، والآخر أن يسمعه كلامه من وراء حجاب، والثالث الوحي بواسطة الملك هو قوله أو يرسل رسولا، يعني ملكا فيوحي بإذنه ما يشاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص بالأنبياء والثاني خاص بموسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم، إذ كلمه الله ليلة الإسراء. وأما الأول فيكون الأنبياء والأولياء كثيرة، وقد يكون لسائر الخلق منه أوحى ربك إلى النحل، ومنه منامات الناس، أو يرسل رسولا، قل أيرسل ويوحي بالرفع على تقدير أو هو يرسل، وبنصب عطفا على وحي، لأن تقديره أن يوحى فعطفت أن على أن نقدره، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أروح من القرآن، والمعنى مثل هذا الوحي هو بإرسال ملك أوحينا إليك القرآن. والأمر هنا يحتمل أن يكون واحد الأمور أو يكون من الأمر بالشيء. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، المقصود بهذا شيئان، أحدهما تعداد النعمة عليه صلى الله عليه وسلم بأن علمه الله ما لم يكن يعلم، والآخر احتجاج على نبوته لكونه أتى بما لم يكن يعلمه ولا تعلمه من أحد. فإن قيل أما كونه لم يكن يدري الكتاب فلا إشكال فيه، وأما الإيمان فيه إشكال، لأن الأنبياء مؤمنون بالله قبل مبعثهم. فالجواب أن الإيمان يحتوي على معارف كثيرة، وإنما كمل له معرفتها بعد بعثه، فقد كان مؤمنا بالله قبل ذلك. فالإيمان هنا يعني به كمال المعرفة، وهي التي حصلت له بالنبوة، ولكن جعلناه نورا، الضمير للقرآن. أحسنت. بارك الله فيك، صلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب، في أسئلة يا مشايخ؟ في أسئلة يا أحباب؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ الله شيخ دكتور، حياك الله. معلش هبطل أنا، بس أستأذنك ممكن أسأل سؤال بس مش في الآية. طيب لا بأس. يقول الله تعالى لكل أجل كتاب. نعم. فسمعت أحد الدعاء بيقول إن الآية فيها كلام مقلوب، يعني إن المفروض إن هو لكل كتاب مكتوب عند الله عز وجل أجل. نعم. يعني أظنه قيل لكنه ضعيف، يعني الأصل هو كما هي، لكل لكل أجل كتاب، لكل أجل يعني لكل وقت للإنسان كتاب الله كتبه عنده يعني، المعنى صحيح يعني. لكن ما قاله ذكر يعني ذكر، لكنه ضعيف يعني ذكر ضعيف. وقال إن هو موجود في كلام العرب اللي هو اللي هو ما معناه يعني أدخل الخفي أدخل النعلين أو الخفين في رجلي يعني المقلوب موجود في كلام العرب كثيرا، لكن هل هو موجود في القرآن؟ يعني فيه نظر. أغلب اللي ذكره العلماء مثل هذه الآية، مثل جاءت سكرة الموت بالحق، قال بعضهم جاء الحق بالموت بسكرة الموت يعني. فكلها احتمالات، لكن بقاء علمه عليه له وجه ظاهر وواضح يعني، ما يحتاج هذا التكلف. زي برضو الآية حرمنا عليه المرضع، هل دي برضو فيها قلب؟ ما فيهاش قلب برضو. نعم ماشي، جزاك الله خيرا.